مرجعكم جميعا, هذا مرجعكم عميلك مخلص عميلك في هذا وعميلك في هذا. طيب لو عربنا يا شيخ من غل هنا من صلة, وغل مبتدا وخبر, لا أخي المشكلة أين أين صلة ما إذا؟ لا أخي هذه ما لست موصولة؟ ما تصل به من جنب المشروع هو الصلة؟ ما هو الصلة؟ كان ما كان في صدوره ما استقر في صدوره هذا السواري العلي الضيق اللي يدعي القواعد وهذا واضح. لا لا هو أخذنا أن الجار والمجرور والظرف لا يكون صلة إلا إذا كان تاما, وهنا أظنه تام يعني. يا أخي هذا تام تام. ينزع الله ما كان في صدورهم في صدور الناس من الحق من الأحقاد يعني ويعني والحسد وغير ذلك حتى يكونون على قلب رجل واحد بعدين يدخلون الجنة, ما يدخلون الجنة وبهما حسنة هذا معناه اللي اعتفى تقصد زي ما قلت. وأعجبني قيام زيد مسرعا, ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا, ومنه قول الشاعر تقول بنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالية. تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالية واحدا. هل من الكف؟ من الكف الشرط موجودة موجود, وهو إيه؟ أن المضاف عمل في مضاف إليه وعمل في الحال. وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه, هذا الثاني, أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. مثل جزئه فلا تحريف, مثل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. صدور الصدور هذا بعضهم من الناس موجود, والمضاف هذا والحال عمل فيهم إيش يزعنا أنفر, لأن صدرها صدورهم هذا جبل صلي الصدر هذا ليس مصدر ليس اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا مصدر ولا غير ذلك. ما هو الاشتعار بشيخ ونزعنا ما أجل. ما في مفعول به هذا فقط نزعنا فقط هو اسم موصول شو موصول فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور, والصدور جزء من المضاف إليه. ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا, فحنيفا حال من إبراهيم, والملة كالجزء من المضاف إليه إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها. فلو قيل في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح, فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لأن فقد شرط من هذه الصورة لا يجوز, لم يجوز أن يجيء الحال منه. فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة خلافا للفارسي. وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد, فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم, وممن نقله عنه الشريف أبو السعدات بن الشجري في أماليه. أن مصدرية اتبع لا أخي ما هو مقرر ما هو مقرر أن اتبع ثم أوحينا إليك أن اتبع هذا ما هو مقرر مصدرية مفكر. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. اسمعوا وتمسكوا بهذه القواعد, راجعوهم مستخلونها حتى تثبت في أفكاركم وتطبقونها على القرآن وعلى الأحاديث وعلى كلامكم. واضح لنا أي ليه ها. والحال ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة الحال, هذا من جهة التقديم. الحال أتلوها الطاخر عن صاحبه عن عامله وصاحبه. ولكن يذكر لكم ابن مالك في هذا البيت أن الحال إذا كان فعلا متصنفا، تعريفون الفعل المتصنف؟ نعم. اللسان العربي خلي غيره. تعريفون الفعل المتصرف يا اخواني في اللسان العربي ما هو؟ لغن. تعريف الفعل المتصرف ما هو؟ يعني الذي يتصرف ليس جامدا. قابل الجامد. ايش؟ قابل الجامد الذي لا يتصرف. لا اقول لك كيف يكون قابل، كيف يتصرف، كيف يعرفه؟ يتصرف بالكلام، يعني يكون فاعلا واسم فاعل ومفعول. قول يستق منه اسم الفاعل او اسم المفعول او المضارع او الامر. نعم ورد هذا الفعل المتصرف. اذا كان عامل الحال فعلا متصرفا فتقديمه على عامله المتصرف زائد في اللسان العربي، او كان صفه أشبهت المصرفة، لأن في صفات لا تشبه المصرفة الفعل المتصرف لا تتصرف، كما أن الفعل في أفعال جامدة مثل نعمة وبيت وليس وعسى وغير ذلك، هذه الأفعال لا تتقدم عليها الحال. واضح. وكذلك الصفة، الصفة التي لا تتصرف هو فعل التقدير لا تتصرف، إذا كان عامل الحال فعل التقدير لا يتقدم عليه إلا في الذي تكره الجمال لا في واضح. أن تكون فعل التقدير هذا بين حالين، كان أحد ياتي، هذا معنى قول ابن مالك والفعل الحال ينصب بفعل صرف. الحال إذا نصب بفعل بعامله بفعل متصرف وتقديمه زائد، هذا أو صفتك أو تقدم على عامله صفة أشبهت المصرفة أفعل التقدير لا تشبه، لا تتصرف في نفسه، فكيف تتصرف في غيره؟ تلزم حالة واحدة لا تسمى ولا تجمع ولا تؤنث إلا إذا كان يس فيه أجل. إذا فالتقديم إيش؟ فعل التقديم. لازمة للإفراد. لازمة للإفراد. لازمة للإفراد إلا إذا كان محلقا بأجل. أمزح. يعني العامل يا شيخ. تدري عن نار أخي. الكلام على العامل ولا على قبل العامل؟ على العامل بنفسه، على الحال. إذا كان عامله متصرفا أو نعم، إذا كان عامله متصرف أو شبه المتصرف أو الصفة فعل متصرف أو صفة تشبه المتصرف الفعل المتصرف يجوز تقديمه، يجوز تقديمه. مثلا لك كمسرع ذا راحل، ذا راحل مسرعا، ذا راحل مسرع، اعرف هذه المسرعة ذا مبتدا مبني على مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طيب راحل راحل خبر مسرعا حال، حال من ايه؟ حال من من صاحب الحال من عامل الحال؟ ضمير في ذا في ذا لمسكين راح الله صاحب الحال أبا أو خلي عيل إشارة ضمير في راحل يا أخي يا روح هذا صاحب الحال هذا الضمير هذا صاحب الحال الضمير المسطر في راحل طيب عامل الحال كما راحل ليش تروح للعامل المعنوي هذا ما عندك عامل يتقدم بس ما عن الفعل وحروفه وهو راحل هو فاعل مرحلة وين تروح له لو فهمت القواعد العربية أصلا هذا مؤخرا لن يعمل هذا لا هذا مؤخرا لن يعمل أمسى ما يصح ما يصح أن تكون أداء هذا لأن عامل معنى الضاد ويجوز تقدم الحال عليه نعم ولا يجوز تقدم الحال عليه أمسى يجوز تقديم الحال على ناصبها إن تضمن معنى عشير معنى ولكن العامل الذي يتضمن معنى الفعل وحروفه هل هو أحسن من العامل الذي يتضمن معنى الفعل هذا العام يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال ومثال تقديمه على الصفة المشبهة له أو المشبهة له مسرعا ذا راحل فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجوز تقديمها عليه فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا أعرف يا مسكين هنا يا شيخ في واحد جديد لا أنت أنا؟ نعم هيا أعرف إيش هو العبارة ضاحكا ما أحسن زيدا ضاحكا مقدم حال ما هي جزء ما لا ستبع ما شيخ تعجبية نعم ضاحكا ضاحكا ليس عربي حال قلنا لك ما ما تعجبية نعم حرف مبتدا مبني على فعليه على السكون احسنت على الماضي فعل تعجب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو نعم زيدا مفعولا به منصوب على التصريف وين عامل الحال ها وين عامل الحال وين صاحب احسن احسن وين صاحب صاحبنا هو ضمير مستتر نعم وين الحال ها ضاحكا ضاحكا هل هذا يجوز لا عندك عندك يجوز لا مسكين وقف حمار افعل التعجب لا تتصرف يا بطل نعم جامعي يا بطل بعد لك واحد والحال لك الحال هذا ما في كلام حالك شب ضاحكا ضاحكا الحال كيف تكون حال وعامله جامعي وتقدم عليه يجوز ما لا يجوز عند عاطي عربي كل هذا الشاهد هذا لك لا يا روح هذا هذا يا شيخ مثل كلا يقول يا شيخ انت زي قلت لا اعرف وما يجوز لكن علي انت قلت لا اعرف لانه فعلا جاب مسائل انا انت اذا فهمت هذا تقول لا هذا لا يجوز ما يجوز ما يجوز لكن العلاج صحيح يا شيخ حتى يصح لك موسى لأن الفعل الجامد فيه موبيسة وليسة وحبلة الجامد لا يتقدم عليه حال يجري مجرى المثل يا شيخ صاحب الحال يقول هو يحسن صحيح ما أحسن زيدا ضحك لا يا جون هذا أنا ما لا لا في ما أحسن زيدا ضحك صاحب الحال وين صاحب الحال أضمر مستثل ولا زيدا هو مفعولا بها لدينا من هو الضاحي زيد ضمير الشيخ ضمير زيد مفعولا بها ان هذا زيد ان هذا لانك تعجبت من الزيدة في حاجة تسميها ضاحية نعم متعجب منها نعم نعم قد يكون معنوي يا شيخ يجب لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. وكذلك إن كان الناصب له لها صفة وإن كان لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجوز تقديمها عليه، وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله، فلا تقول زيدا زيد ضاحكا أحسن من عمرو، بل يجب تخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. الآن وصلنا إلى العوامي المعنى لا يتقدم عليه الحال إلا نادر. العوامي التي تتضمن معنى الأفعال لا حروفه لا يتقدم عليها الحال، فتلك هذا تتضمن الإشارة المشار تتضمن معنى الفعل لا حروفه. بس بعدها تلك ليت كمان تتضمن معنى تمنى معنى الفعل لا حروفه. اسمع بس بعدها كأن تمنى تتضمن معنى وشبيه. امثل وين الثاني؟ خلاص انتهى. لا يجوز هذه العوامل ان يتقدم عليها الحال الا نادر، ولكن ونذر نذر نحو سعيد مستقرا في هجر اعرف يا ولد انت لا تنظر في الكتاب أنت يا منصور أعرف المثال هذا وأعطنا فيه الشاهد. سعيد مبتدا مستقر حال وين الخبر؟ الخبر جملة في هجر متعلق وايد متعلق. أقول لك وين الخبر؟ الجار والمجرور المتعلق كائن أو وين عامل الحال وين صاحب الحال؟ عامل الحال سعيد كلام فاضي صاحب الحال سعيد كلام فاضي. وين عامل الحال؟ لا يغرنك اللي قاله المفروض. نعم الشيخ. لا يغرنك. غلط عندك. نعم الشيخ. شيخ. ها؟ نعم. وين عامل الحال؟ تقرر محدود. تقرر أو كائن. وين صاحب الحال؟ ممين مستتر فيه. نعم. ماذا تفعل بهذا؟ مستقر هذا تقدم اذا عن عامل الحال وهو كائن وهو في الدار هذا هنا متضمن معنى كائن في الدار واضح. طيب يا شيخ لماذا ما يكون هذا المثال من تقديم الحال على صفة على الوصف الذي اشبه الفاعل؟ لا هذا ظاهر اعتبروا هذا سؤال لكن يا شيخ لأن أسمع لأن المسألة فيها خلاف بعضهم قال إن في الدار هذا هو الخبر انتبه. وأما إذا قلنا كائن هذا يعني هو العام نعم ما فيها نزوع. شيخ هذا يقوي مذهب بن هشام أن في هجر هذه عاملة وأن الضمير انتقل من المعمول الكائن ولا كان يا شيخ. لا أنا قلت لك إذا كان العامل المعنوي غير مؤخر يجوز أن يعمل في الحال. يعني إذا كان العامل المعنوي لاسم الإشارة غير مؤخر يعني على الحال يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل. إذن لا راحل مسرع. يا أخي هذا موجود العامل هذا، العامل الذي تضمن معنى الفعل بالحروف، يعني تريد أن تجعل الذاء هذا صاحب الحرف، كلام فاضي هذا، ما في الفاء ليس في. يعني صاحب الحالة الضمير في كائن شيء. أمسك. وهذا نادر. وأما في أفعال التقدير يستثنى هذه الحالة. يجوز أن يتقدم على أفعال التقدير بشروط. سيأتي إن شاء الله. لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي. وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور، نحو تلك هند مجردة، وليت زيدا أميرا أخوك، وكأن زيدا راكبا، كأن زيدا راكبا أسدا. أسد الآن تشوف العوامل التي تضمنت معنى الحال. وزيد في الدار أو عندك قائما، فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها، فلا تقول مجردة تلك هند، ولا أميرا ليت زيدا أخوك، ولا راكبا كأن زيدا أسد. وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك، والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هجر. ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخفش قياسا. قياسا على ماذا يا شيخ؟ ما رأينا القراءة الأخفش. هذا كلام فاضي. ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهم. هذا يستثنى، يستثنى هذه الحالة. أفعل التفضل لا أسكتم كتبونا سماوات مطوية الكلام. يا أخي خلينا القراءة، هذا تفيد القراءة بعد السجد. قراءة طبيعية والسماوات مطويات. أيوة هذه هي هذا. وأما هذه القراءة أثبتوها بعدين نشوف العرس. نعم شيخ، يكون الحال من الضمير بالجار ومجرور المستكن. نحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز ليهن. إذا جعلته في الدار، في الدار هذا هو الخبر، هو العامل عندما عندك التاب. أنت بيوصيح ما تضمن معنى ما تضمن معنى الفعل إلا بعد ما تضمن الخبر المقدم، فهو كائن أو كان. طب لو إذا كان هذا أو استقر ما تعمل في الدار بنفسها عامل معمول. انتبه يا أخي، قول الصحيح الذي عليه الجمهور لا تروح إلى إلى إلى النوادع والشذوذ الذي يسكرون بنوال ذلك وندم. أمس. من سبب أنها تضمنت معنى كان أو استقر أو كائن أو استقر كانت عامة، وإلا ما تعمل ولا شيء. معمولة. معمولة. أمس. طيب المثل المستثنى في أفعال التفضيل. هذا المستثنى ونحن نقول هذا المثل التي يعني استثنى فيها تقديمها على أفعال التفضيل. تقديم الحال على أفعال التفضيل. على استيفاء لا تتصرف أن تكون الحال حالي وأن يكون العامل هذا أفعل التفضيل متوسط بين الحالين، وأن يكون الحال هذا يعني أنفع أن يكون أحد صاحبين هذا، أن يكون أنفع يعني أنفع من نفسه مفضل على نفسه أو على غيره. رزق هذا هذه واجبة والله جائزة المسألة هذه. المثل هذا متشابه، هناك معنى متشابه ليست نادرة وإذا تقدم فيها لا ما هو ما هو واجب يعني يجوز المستجاز تقديم الحال؟ نعم يعني يجوز تأخيرها؟ نعم تأخير الحالين؟ لا تقديم الحالين ما يجوز؟ نعم إذا واجب تأخير مفرد يتقدم واحد منهما يتقدم نعم هذا على هذا الشرط زيد ناس أم فعل زيد ناس معامل كيف يجوز يا شيخ ما فهمنا كيف يجوز كيف يجوز تقديم واحدة وتأخير الأخرى ولا إيش هذا تقديم العام تقديم الحال على على إيش تقديم الحال على عامل على فعل التقديم ولا يجوز تقديم هذا طيب تقديم شوف هذا ولكن بشرط هذا تقدمها الناس على التقديم لا يعمل الحال متقدمة الحال واستثنى من ذلك هذه المسألة مستثنات وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى فإنه يعمل في التفضيل هذا في حال إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة وذلك نحن زيد قائمة فوق هذا الحال أو نكون العام احترم ولكن تقدم عليه قائمة تقدم جائز ولا واجب يا شيخ أقول لك جائزة مستجاب طيب يا شيخ ما يجوز تأخيره يجوز تأخيره يا أخي هذا يعني مستجاز من الاستثناء من قبل مستثناء الاستثناء الإجادة هذا مستثناء من أولا له لا يجوز تقديمه أبدا والآن يجوز تقديمه عليه أنا ما أترك لك أن قاله طيب لا هنا يجوز تقديمها عليه إلا في وجود الحال الأخرى أو بدون وجودها لا لا يجوز تقديمه إلا في هذه الحالة في مثل هذه وهي في وجود الحالين وجود الحالين أيوة وأن يكون إيش هذا ليس جائزة هذه من باب الوجوب كما قال ابن عقيل هذا أترك في آخر الشرح أروح انظر يا شيخ في آخر الشرح هنا قال ولا يجوز تقديم الحالين ولا تأخيرهم لا معناه لا يجوز تقديمهما واجب تقديم أحدهم واجب تقديم أحدهم أنا هذا لا هذا نقول يا شيخ لا يا أخي اسمك أنت أنا تأخر ما هو واجب العام الواحد لكن يجب تقديمه نعم واجب أحد الحالين واجب تقديمه على أفعاله والثاني يجب تأخير يعني كيف يقول هذا الذي يقول نعم طيب لماذا يقول مستجاز مستجاز نعم في هذه لأن استكمل الشروط أن يكون فعل التفضيل العامل هذا فعل التفضيل بين الحالين إحداهما واجب تقديم على أفعال والثاني إيه والآخر إيه واجب تأخير إيش وكذا فلا يجوز تقديمهما يعني على فعل التفضيل ولا يجوز كمان تأخيرهما عليه لازم أن يكون أحدهما متقدم والأخرى إيه متأخر نعم العامل متوسط عامل الحال يكون متوسط هذا الحال يكون متوسط انتم هذا الدليل انتم ما تعرف ما هو طريق نحن نعرف طريق استمعوا لي ولذلك ما تأخذون القواعد الجعيم ان شاء الله نعم ما تأخذون ليه نفهم يا شيخ نعم لأنكم تدورون أشياء آخر غير ما قلت لكم ما تسمعون لما قلت لكم نحن نعرف هذا لا لا وهذا الكلام نعم كلامهم يا أخي عشان تزاد لا لا ما فاهم يا أخي الإنسان زي هذا كان خاف في التدريس الحمد لله حتى وقال أعرف حالة يمكن يشيل تدريس التدريس تقرعين سنة لا أخي ما أبغى ما يحتاج يعجل هذا الذي درسته لسوني هذه مسألتنا أنتم ما لكم إلا تشعر حتى أعجل فإذا غلقت السحر إن كان لي واحد نعم. وأما تقول لا لا كذا يستوقفون بس وشوفوا البطولة غيركم كمان فهم هذا ما هذا عادي واضح كل الشيخ 40 هذا هذا هو هذا سألوا 40 سنة بس أحدهما إحداهما متقدم على العام والأخرى متأخرة وذلك نحن دين قائمة دائما هذا متقدم لازم تقديمه على العامل هذا أحسن لذلك قال وقاعدا هذا زيد قائما حال كم من زيد قائما أحسن منه من زيد قائما شيخ أنا شوف في كلام طيب لصباح أخي خلني أكون الشيخ آية قبل الحي حجة مع الحي الثاني زيد مفردا مفردا معناه منفردا واحد زيد منفردا أنفع من عمه معاني له جماعه